cours numéro 15. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhadna ams al-qa'ida al-sadisa fi al-sifat. Fama hi? Man yadhkur hadhi al-qa'ida? عظيمين. أحسنت. يجب أو يلزم في إثبات الصفات التخلي من محظورين عظيمين: التكييف والتمثيل. شيخ ابن تيمية il a cité فروق بين التمثيل والتشبيه. Il avait cité trois points. تذكرونها؟ في القرآن التعبير والتمثيل ليس كمثله شيء، فنحن نعبر بما في القرآن أحسن. الثاني عند من؟ مثل ماذا؟ الله له صفة اليد والمخلوق كذلك، أما هل يد الله كيد المخلوق؟ لا، ليس كمثل شيء. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل أيهما أولى، التعبير بالتمثيل أم التعبير بالتشبيه؟ ثم ضع الشيخ ابن عثيمين la question qu'on a vu أمس: est-ce que c'est mieux de dire تمثيل أو تشبيه؟ أي quand on parle في الصفات. الشيخ ابن تيمين التعبير بالتمثيل خير من التعبير بالتشبيه لوجوه ثلاث كما on a cité أمس. لوجوه ثلاث: الأول قال أن النفي التمثيل هو الذي ورد في القرآن الكريم، تقدم هذا الواضح ليس كمثله شيء. قال الوجه الثاني أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق، قال لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك اتفق فيه. ما من شيئين دو شوز كلكو سوا سي دو شوز تو تروفا كي ان قدر مشترك، مثلا او مينيموم هذا اللي موجود هذا اللي موجود. لا شك في وجود الله سبحانه وتعالى، الله اللي موجود اللي اكزيست اللي حي، هكذا الانسان اللي موجود اللي حي. الان ينقدر مشترك في اصل المعنى، اي ان هذا الانسان الموجود والله سبحانه وتعالى اللي موجود. الذي تنفيس التمثيل اي هذا الوجود اللي بكم هذا الوجود، ميم سي ان غوسامبلونس في الاسم او في اصل المعنى، فلا شك انه يبقى التمثيل اي اس غوسامبا من كل الوجود. قال الشيخ ابن عثيمين: لانه ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك اتفق فيه، وان اختلف في الحقيقه. نعم، يبقى قدر مشترك. مثلا on dit Allah il a une main, l'être humain il a une main, لكن الكيف في حق الله لا نعلمه. Est-ce qu'elle ressemble à celle de la créature? أبدا. Tout ça je vous l'explique pour te dire أن نفي التمثيل c'est أحسن أولى من نفي التشبيه، لأن التشبيه كما قال ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. قال وهذا الاشتراك في أصل المعنى، فمن هذا من هذه الحيثية ينقدر مشترك في أصل المعنى، سي ان فيزاج سي ان فيزاج. أما لو كومون الله أعلم به. Est-ce que ce visage ressemble au visage d'une créature؟ ليس كمثله شيء. قال وهذا الاشتراك في أصل المعنى، في أصل المعنى الحياة، مثلا لا دون اكزومبل الحياة لا في، نوع من التشابه، نوع من التشابه في أصل المعنى اي دون لوف. قال لكن الحقيقة أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. إذا الإكزامبل الحياة كما نادية، قال فحياة الخالق ليست كحياة المخلوق، ولو سي أصل المعنى ينقدر مشترك. الله إلى أون في إي لتر هومان إلى أون في، الله إل إكزيست لتر هومان إل إكزيست، tu vois qu'il y a un cadre mushtarak في أصل المعنى. أما إسكو لا في دالله سي كوم لا في دو مخلوق؟ أبدا. قال فعلية المخلوق ناقصة مسبوقة بعدم وملحوقة وملحوقة نعم بفناء. La vie de l'être humain, il est précédé par le néant et un jour il mourra. Il a une vie, elle est naqisa. قال وهي أيضا ناقصة في حد ذاتها يوم يكون طيبا ويوم يكون مريضا ويوم يكون متكدرا نعم. حتى cette vie de l'être humain, quand il existe, il y a des faiblesses. Un jour il est malade, un jour il est de mauvaise humeur, un jour il est triste, un jour il oublie, un jour il fait des erreurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça là, il n'oublie pas, il ne fait pas d'erreur. Azza wa jal. وهي أيضا حياة ناقصة في جميع الصفات. حتى cette vie d'être humain, il a des faiblesses en lui-même, dans ses صفات. Sa vue, quand il vieillit, il voit mal, il entend mal. Tout ça, c'est des faiblesses d'être humain. أما الله عز وجل متنزه عن النقائص والعيوب. هذا. قال بخلاف آية الخالق جل وعلا إنها كاملة من كل وجوه. فالآن ذي ليس كمثله شيء. لأن cette vie d'être humain ne ressemble pas à la vie d'Allah. أبدا. On a vu des différences. Si vous retenez pour l'instant ces deux points, ça, vous comprendrez pourquoi بعض أهل العلم ils disent التمثيل أي في التعبير c'est أولى من التشبيه. Avec ces deux points ou les trois points qu'il a stationné. هذا والله أعلم. راجع فتاوى العقيدة في العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين. قال وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. يشتر صفات الله عز وجل إلا ذكري. لا شك أن الصفة لها كيفية، لكن أنت أيها العبد لا تعلمه، ولا يجوز الكلام بلا علم. قال من غير أن يقيدها بمماثل. التمثيل تقدم التسوية. فلا شك أن الممثل أو من طائل فاء لتكييف يد الله مع يد المخلوق نعم. فإذا مثلها أعطى كيفية. يدي مثلا لا ماذا الله عليه comme la main de l'être humain. Il a fait du tamthil. Est-ce que tu sais comment elle est la main de l'être humain? Naam. En même temps, il a donné un takif. Et avec son tamthil, al-an, tu connais le kayfiyya. Fa kull mumathil, on avait dit, il est mukayif. On avait expliqué ça dans le lum'a. قال وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما l'inverse là. Maintenant, une personne, il peut faire du takif. Sans faire de tamthil, il décrit une main pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'on n'a jamais vue. Hada, il a donné un takif, il est en train de décrire. Est-ce que cette main qu'il est en train de décrire, elle est insemblable? La. Fa kullu mumathil mukayif, wa laysa kullu mukayif mumathil. بعض العلماء يذكرون cette différence. Et بعض العلماء انتقدوا هذا الكلام. Fa celui qui donne un identique, il a donné forcément un kayif. Et celui qui fait du takif, il ne donne pas forcément un identique, un semblable. قال وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل أي التكييف. قال أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما. نحن on a une information, c'est Allah il a des صفات. On connaît le معنى. On sait le sens. On sait qu'il a un visage, عز وجل. Il a des mains. Il descend. Il s'est levé sur son trône. Tous ces صفات on les connaît. أما الكيفية الله أعلم بها. ولا يحيطون به علما. قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا. شوفنا دائمين لا سيتس دو فيرسي أنك تا با لو دوا تبارلي سون علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. الكيف ياك الله سبحانه وتعالى كي لو كونه. قال لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا بعلم. أي si on donne un takif, on a pris une position الآن, on parle sans علم. قال وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هذا سحرام بالإجماع de parler sans علم خاصة في حق الله عز وجل. قال وأما العقل أدلة في القرآن واضحة. On n'a pas le droit de donner une kayfiyya. Il a cité les deux أدلة. قال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه. وتعلمون هذا الكلام ولا سيت كثيرا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أن السجب كنت إن شوز الكيفية إما تفوس شوز هذا قوله إلا بعد العلم بكيفية ذاته. سيت العلم مثلا t'as vu ce dhat et t'as vu ce sifat, là chaque tu pourras parler. Amma fi haqqillah c'est mumtani'. Personne peut donner une kayfiyya li anna personne a vu Allah azza wa jalla. Ça c'est premièrement. Qala aw bi nadhir al musawi lah. Kadhalik si tu veux donner une kayfiyya d'une chose, c'est si t'as vu un semblable. T'as vu un semblable, on te dit c'est exactement le même. Enfin, si tu décris le semblable, tu as décrit le premier. هذا في حق الله ممتنع كذلك ليس كمثل شيء. الله لا pas de semblable. الثالث قال او بالخبر او بالخبر الصادق الخبر الصحيح. On n'a pas de دليل sur le comment sur le كيفية. هذا فالآن les trois choses elles sont ممتنعة. Donc tu peux pas connaître le كيفية. T'as pas vu Allah subhanahu wa ta'ala, t'as pas vu un semblable et on t'a pas décrit, on t'a pas montré, t'as pas de khabar ala hada. Ça, il te reste plus qu'à soukout. Contrairement à le ma'na, an Allah il a un wajj, an Allah il a des mains, an Allah il descend, an Allah il est au-dessus de son trône, an Allah il a de la quwwa, il a de la izza. Fa tout ça nous tbitu min bab al khabar, liyanna on a un dalil, min kitab Allah ou min sunnat rasul alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Même le khabar on l'a pas. On n'a pas le verset du Coran. Il nous détaille maintenant ou il nous décrit le visage d'Allah. On n'a pas. لا تخف ما ليس لك به. قال وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل. فوجب بطلان تكييفها. في حق الله عز وجل ça c'est منتفي. Les trois choses qu'on a citées. فيجب أنك لا تتكلم في الكيفية. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de kayfiyya. Comme on a déjà expliqué plusieurs fois, il y a une kayfiyya. Lakin anta, ayyuha al-'abd, tu ne la connais pas. C'est pour ça qu'on a cité les trois choses. Qala wa aydan, il va citer une autre chose. Fa innana naqul, ayyu kayfiyyatin tuqaddiruha li sifati Allah ta'ala. Inna ayyu kayfiyyatin tuqaddiruha fi dhihnik, fa Allahu a'zam wa ajal min dhalik. Une personne maintenant, il veut faire du takif wal 'iyadu billah. On lui dit n'importe quel takif, la conclusion que tu vas avoir, ça sera batil. Lianna t'es une créature et ton aql il est makhlouq, il ne peut pas comprendre certaines choses. Abadan. Wa hal an imagine une main. Maintenant, une main d'Allah. Là, n'importe quelle imagination que tu auras, elle sera batil. Fatta ta'ib nafsak. فالله أعظم وأجل من ذلك. نعم. قال وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها. الله يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم. فالسلوي كي بخطان كيفية سنكذب إما لأنه يبعض شوز لقد علم. قال فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان. Aïe, avec ton cœur, t'as pas le droit. Qala, ou taqdiran bil lisan, hada c'est plus grave. Qala, ou tahriran bil banan, aïe, le fait d'écrire. Ou tahriran bil banan, aïe, bil kitaba. Qala, wa lihada, lamma su'ila malikun. Al-imam Malik ibn Anas, rahimahullah, min a'immat as-sunnah, wa huwa mashhur. Qala, an qawlihi ta'ala, ar-rahmanu ala al-arji istawa. Kayfa istawa? Al-Nashir al-Utaymin va conclure cette qaïda avec la position des salafs. Il a cité un dalil min al-kitab ou deux dalil min al-Qur'an. Kadhalik la raison à l'appui à ça. Kadhalik la position des salafs. Et ça c'est taïb. Anta en tant que sunni, tu dois suivre à Oula. Il y en a marre de nas, ils comprennent les adilla comme ils veulent. La compréhension c'est la compréhension de Oula. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ Une personne elle est rentrée au masjid et elle a demandé à l'imam Malik une question par rapport à ce verset. Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Sifat al-istiwa. Il lui a demandé كيف استوى. Comment هذا الاستواء. قال الشيخ ابن عثيمين اطرق رحمه الله برأسه حتى على الرحضاء اي العرق. الإمام مالك رحمه الله الى السوء. قال ثم قال الاستواء غير مجهول. دون رواية معلوم. دون رواية الاستواء معلوم. اسلام المعنى غير مجهول سكيل معلوم. قال والكيف غير معقول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الآن ستو ريبونس سير قاعدة في الصفة. الاستواء غير مجهول أي المعلوم. الرب على المفوضة لأن الاستواء إلى غير مجهول. أنصصك والاستواء بمعنى على وارتفع أي أن الله إلى أوتسو دو ترون. أون لو سي هذا. لكن كومو قال والكيف غير معقول. لو كيف c'est pas une chose que tu peux comprendre. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة ils étaient أعلم وils aimaient le prophète et ils aimaient Allah plus que nous. Ils n'ont jamais demandé cette question. Enfin, si tu la demandes, t'as inventé quelque chose في دين الله. C'est une بدعة. مجرد السؤال. Pose la question, c'est une bid'a. Ma balouk, la réponse, والعياذ بالله, celui qui parle sans ilm et il donne une kayfiyya. هذا الأثر il est sahih. قال في الحاجة أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد للسنة والبيهقي في الأسماء والصفات والصابوني في عقيدة السلف وغيرهم. نعم إلى مشهور إلى صحيح. قال وروى عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. إلى دو أثر صحيح عن ربيعة للشيخ ده الإمام مالك الإمام مالك الإمام. قال وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. نعم ستفني قاعدة. C'est pour ça qu'on doit l'apprendre, Hadal Athar. Tu remplaces l'istiwa par n'importe quel sifa, et la réponse c'est la même. Si on te demande كيف الوجه, tu réponds الوجه غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. C'est une قاعدة pour toutes les sifa. Apprenez-le ce Athar. قال وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. Si t'as pas de dalil, et c'est une chose que ta raison elle peut pas concevoir. T'as pas de dalil dans le Coran ou la Sunna et ton aql il peut pas comprendre. Délaisse. Alors celui qui délaisse pas et qui parle via ça, il parlera sans ilm. Et il s'égarera. La bud. T'oumine bis sifa. Tu sais qu'il y a une kayfiyya, tu la connais pas. Tu sais qu'elle ne ressemble pas aux créatures, il y a que fille. قال شيخ ابن عثيمين فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته. Ça c'est نصيحة إمام. Attention. Rentre pas في هذا. قال فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. نعم. لأن السيتم سبب tous les jours شيطان. كيفية de ce صفات du nom tu sais plus ثم تمثيل والعياذ بالله. La personne aura du mal à s'en sortir. Illa an yasha Allah. Quand la personne ferme les babs du shar avant, rentre pas dans une chose que tu ne peux pas maîtriser. Tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. La personne yatrouk hada. Wa yastaslim lillah azza wa jal. Yasta'id billah min ash-shaytan ar-rajim. Et il fait beaucoup de dua et il apprend son din. Il avance. La tastati' al-khalas minha wa in alqahu ash-shaytan fi qalbik fa'lam annahu min nazaghatih. Wa hada yahsul. Ash-shaytan il peut te mettre ça dans le cœur. Rafla. Shaitan il te met ça dans le cœur. Alors tu repousses. قال فلجا إلى ربك فإنه معاذك. نعم. Aïe, tu demandes protection à Allah, celui, c'est vers Allah il y a le refuge. Al-ma'ad c'est le refuge. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourra te sauver. فأنت, si tu as ce problème, tu reviens à Allah. قال وفعل ما أمرك به فإنه طبيبك. اسم الطبيب اللي ثابت لله. حديث أبي رمثة في الحاشية قال فإني طبيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رفيق والله الطبيب. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أي si t'es touché par cette chose من الشيطان فاستعذ بالله. Demande protection à الله لأن الله إلى على كل شيء قدير. قال إنه هو السميع العليم. Il nous a montré le danger du tamtil, le danger du takif. Il nous a montré la différence. Thomas, il nous a montré à la fin la solution. Si Une personne, il a été éprouvé par هذا. نقرا la dernière, on l'a déjà faite. نقراها. La dernière, on va la lire, Léanna. C'est توقيفية. صفات la توقيفية, c'est la même chose que l'asma. Aïe, Anna, pour affirmer en Allah, il a cet attribut, tu es obligé d'avoir un délit, mais le Coran ou le Sunnah. Exactement comme les noms. Kadalik, cette qaïda, elle va revenir, fil asma ou sifat. Le dernier chapitre du livre, alors la troisième partie, c'est des règles dans l'asma ou sifat. Kadalik, il va la reciter. Les noms et les attributs, c'est tawqif. Nous l'a expliqué une fois, l'un, on n'a plus qu'à lire. Qala rahimahullah, la qaïda tu sabi'a. Septième règle. Sifat Allah ta'ala tawqifiyya. La madal il aqla fiha. C'est un dalil واضح من الكتاب والسنة et on affirme maintenant cet attribut au sunnah comme on a vu. ويشترط في السنة qu'elle soit صحيحة. قال شيخ ابن عثيمين فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. C'est ça, manhaj al-salaf. Il a résumé l'imam Ahmed en une phrase. La yusafullah illa bima wasafa bi nafsa. Je parle, je dis cette sifa, illa si Allah, il a montré dans le Coran que c'est une sifa. Ou, il a révélé à son prophète. Si j'ai pas, qala l'imam Ahmed, la yutajawaz le Coran. Tu dépasses pas. Si t'as pas, Allahu a'lam. Fait quand c'est du naqs, t'en fais mutlaqan, il y en a des adillah, am. Si c'est une chose, c'est pas du naqs, نتوقف لا نتجاوز القرآن والحديث كما لدينا مما قال ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه يا 3 points أو 3 manières de savoir si c'est une sifa ام لا أي dans les textes du Coran والسنة قال الأولى التصريح بالصفة هذه رواضة مثلا dans le Coran والسنة t'as une sifa claire خلاص tu dis Allah il a cette sifa قالك العزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها سواضع قال الثاني تضمن الاسم لها وغذيان القاعدة في الأسماء أن أسماء الله أعلام وأوصاف فالستة اسم أوتوماتيكمو إلى انقلب صفة مثلا اشتدي الله سبحانه وتعالى سالعزيز اشتسيت عن دليل القرآن أوتوماتيكمو الله إلى صفات العزة même si c'est pas صريح dans الآية لكن الاسم il englobe cette صفة فقال الله إلى cette صفة ça c'est la deuxième méthode قال تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك انظر القاعدة الثالثة في الأسماء قاعدة الثالثة في الأسماء أي أن الأسماء الله أعلام وأوصف أعلام سلنو أوصف c'est l'attribut que ce qui est renfermé par ce nom. Alors, ce nom, il englobe cet attribut. هذا واضح. قال الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب. نعم يبقى ستي لأدلة. الآن التوازيام سينفعل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا. إلى الفعل. ينزل ربنا. ينزل. De ce fait, tu prends quoi? أحسن صفة النزول. Récapitule, t'as des adillah, il y a la صفة claire. مثلا بل يداه مبسوطتان. صفة claire, les deux mains. T'as des adillah, il y a un nom d'Allah. T'as pas l'attribut, là, qu'il t'as le nom. Ce nom, il renferme l'attribut. C'est bon, là, tu peux parler, tu dis Allah, il a cet attribut. Troisième, c'est un fi'l, une action. Cette action, c'est une صفة d'Allah عز وجل. مثلا يضحك. Allah يضحك. صفة الضحك. Allah ينزل. صفة النزول. الاستواء. C'est une action. صفة الاستواء. وهكذا. قال الدال عليها على الترتيب. أي tout ce qu'il a cité الآن. Il a cité النزول. أو إلا. قبل هذا il a cité الاستواء. Première chose qu'il a cité الاستواء. ثم النزول. ثم المجيء. ثم الانتقام. Quatre choses. الآن il va citer les quatre دليل. قال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. C'est le دليل pour l'exemple qu'il a donné de l'istiwa. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا الحديث. Ça c'est l'exemple de النزول. قال قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. Le fi'l c'est وجاء ربك. Tu prends صفة quoi? Tu déduis quoi? المجيء. قال وقوله إنا من المجرمين منتقمون. على كل حال استقاعدة لسهلة أن صفات الله عز وجل توقيفية. إلى التفصيل أن لا في الأسماء سلام من الشوز. وبهذا ولله الحمد أنافني القواعد في الصفات. بقي قواعد في الأسماء والصفات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.